ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.